بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالرياض أن يقدموا لكم شرح رسالة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أهل القصيم في بيان عقيدته، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله بشرح هذه الرسالة في 8 من شهر شوال لعام 1425 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشريط الثاني. يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليسوا على حد سواء في الإيمان، والعمل داخل في الإيمان، في حقيقة الإيمان. من تركه، من ترك العمل تركا نهائيا ولم يعمل أبدا ليس بمؤمن. أما إذا ترك بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أما من ترك العمل نهائيا ولم يعمل ليس بمؤمن. هم يقولون لا، مؤمن لو لم يعمل شيء. هذا مذهب المرجئة، اعتمدوا على نصوص الوعد، الوعد بالمغفرة والتوبة ودخول الجنة، وأولئك أخذوا بنصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فقالوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإذا مات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يكون قويا ويكون ضعيفا، ومن فيه إيمان فإنه لا يكفر، ولو فعل بعض المعاصي لا يكفر لكنه ينقص الإيمان، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب الإيمان بالكلية، جمعا بين النصوص. ولهذا يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، لا يعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقوله المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والوعيدية، بل يعطى بقدر ما عنده. وهذا مذهب الحق والاعتدال والجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه ردا على المرجئة، لكنها لا تخرج صاحبها من الإيمان رد على الخوارج. المعتزلة أحدثوا، مثل ما قلت لكم، أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، قالوا لا مؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، ما في أحد ليس بمؤمن ولا كافر، إما يكون مؤمنا وإما يكون كافرا، ما في منزلة بين المنزلتين، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إما كافر وإما مؤمن، والمؤمن إما مؤمن كامل الإيمان وإما مؤمن ناقص الإيمان، لكن قال لا مؤمن ولا كافر ما له أصل. نعم. المرجئة عرفناهم، هم اللي يقولون إن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان، والوعيدية هم الذين ينفذون نصوص الوعيد، يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر، الخروج من الإسلام. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله، مذهب الخوارج، ولهم ورثها الآن من المتعالمين والجهال الذين لا يحسنون الاستدلال، لا يحسنون الاستدلال ولا يفقهون الأدلة، ويأخذون النصوص ويتلاعبون بها ويحكمون على الناس بالكفر، خروج من الدين، هم يحملون عليهم السلاح كما فعل ذلك أسلافهم من الحرورية، نسأل الله العافية. نعم. أي نعم، عرفنا هذا. أي. وهو خطر في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هو بمعنى واحد. أي نعم، الحرورية هم الخوارج، سموا للحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق يقال له حرورة، قالوا له حرورة، اجتمعوا لحرب المسلمين سموا بالحرورية، وكل من اعتقد مذهبهم يقال له حروري لأنه على مذهب الحرورية، على مذهب الحرورية. نعم. وهم فرق، الخوارج فرق. نعم. نعم، قلنا أهل السنة وسط في جميع أمور الدين ولله الحمد، بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتساهل، هم وسط الحمد لله، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هي العدل الخيار المتوسطة بين طرفين، طرفي الإفراط وهو الغلو، طرف التفريط وهو التساهل. فالإفراط أخذ به الخوارج والتفريط أخذ به المرجئة، أهل السنة وسط ولله الحمد بين هذا وهذا. وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة جمع صحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به من آمن بالنبي ولم يلقه، هذا لا يسمى صحابي، يسمى مؤمن، مؤمن ولكن لا يسمى صحابي، يسمى تابعي أو من أتباع التابعين لكن لا يسمى صحابي، وإن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فإنه لا يسمى صحابيا، مثل النجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فلا يقال أنه صحابي. ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب، آمن بالنبي ولم يره، هذا ليس بصحابي ولكن يعتبر من التابعين. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يخرج بذلك من لقي النبي ولم يؤمن به، فإن الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لقوه ورأوه واجتمعوا به، ولكنهم لما لم يؤمنوا به لم يكونوا صحابة بل كانوا كفارا. ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصار صحابيا ثم ارتد، فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله من الصحبة وغيرها إذا مات على الردة. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما لو تاب، تاب الله عليه وعادت إليه الصحبة، عادت إليه الصحبة وجميع الأعمال التي فعلها قبل الردة تعود إليه، لأن الله قال فيمت وهو كافر، فدل على أن الذي يتوب ولا يموت على الكفر أنه لا تحبط أعماله، لا تحبط أعماله، لأن الله شرط لحبوط الأعمال شرطين: الشرط الأول يرتد، الشرط الثاني يمت وهو كافر، فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها، هذا هو الصحابة. الواجب على المسلمين في حق الصحابة محبتهم والاقتداء بهم والثناء عليهم وإكرامهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاهدوا معه وتلقوا العلم عنه وبلغوه للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم اقتدوا بهم ساروا على نهجهم بإحسان، ما هو بينتسبون لهم ويقولون هذا مذهب الصحابة وهم ما يعرفونه، هذا لا، بغير إحسان، اتبعوهم بغير إحسان. الإحسان معناه الإتقان، والإتقان لا يكون إلا عن معرفة الشيء وفقهه، فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك، حتى يكون محسنا يعني متقنا لهذا الاقتداء، وهذا لا يحصل إلا بالفقه تعلم، لا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير أو المحبة للخير، ما يكفي هذا، لا بد أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم تتابعهم عليه، أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. والذين اتبعوهم بإحسان لم يغلوا ولم يتساهلوا في متابعة الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الإحسان، بين الغلو وبين التساهل. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفات الصحابة رضي الله عنهم، ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم، مثلهم يعني صفتهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الصحابة أول ما بدأوا أفراد قليلين، قيل له صلى الله عليه وسلم في مكة: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، حر وهو أبو بكر وعبد وهو بلال، هذا أول ما نشأ وأول ما دعا، ليس معه إلا قليل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الإسلام على هذا المبدأ، ثم تكاثر الصحابة حتى بلغوا مبلغ الكمال، كزرع أخرج شطأه يعني فراخه، فراخ، أنت تعرفون الزرع يمكنكم فلاليح، الزرع أول ما يخرج ورقة واحدة، ثم إذا ارتفعت صار لها فراخ كحبة أنبتت سبع سنابل، الحبة الواحدة أول ما تظهر ورقة واحدة وساق واحد، ثم تفرخ يصير بجانبها نبات يخرج معها. الصحابة كذلك أول ما نشأوا قلة ثم تكاثروا مثل ما يتكاثر الزرع بالفراخ، كزرع أخرج شطأه فآزره يعني قواه وأيده فاستغلظ فاستوى على سوقه، ارتفع على سوقه يعجب الزراع من حسنه. هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم، ليغيظ بالصحابة الكفار. فالذين يغتاظون من الصحابة ويبغضونهم هم الكفار والمنافقون. واستدلوا بهذه الآية على أن من يبغض الصحابة فإنه كافر، أن الله قال: ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم بأنهم بهذه الأوصاف العظيمة، ثم قال: أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في صفة الأنصار، الآية الأولى في المهاجرين وهذه في الأنصار. ثم قال في التابعين: والذين جاءوا من بعدهم، وهذا يشمل من جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني بغضا، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. فالواجب للصحابة محبتهم والثناء عليهم واتباعهم والاقتداء بهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم في أيام الفتنة. لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا أبدا، ولا تخوض فيه، ولا تخطي بعضهم وتصوب بعضهم، لأنهم مجتهدون رضي الله عنهم يريدون الحق. لا تدخل فيما شجر بين الصحابة، بل عليك أن تمسك لسانك ولا تتكلم فيهم، وتحفظ فيهم وصية الله جل وعلا ووصية رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. وحب الصحابة من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أحب الصحابة فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الصحابة فقد أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، هذا هو الواجب لحقهم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين ضلوا في هذا على فريقين: فريق النواصب وفريق الروافض، فريق النواصب وفريق الروافض. الروافض يكفرون الصحابة ولا يستثنون إلا أهل البيت فقط، عليا وذريته والأئمة الاثنى عشر كما يقولون، يكفرون الصحابة، أو يكفرون الصحابة إلا أربعة من الصحابة: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود، يقولون هؤلاء ما كفروا، والباقين كفروا والعياذ بالله. هذا مذهب الخوارج، يغلون في علي رضي الله عنه ويقولون إنه هو الوصي بعد رسول الله، وأن خلافة أبي بكر باطلة وظلم واغتصاب، خلافة عمر وخلافة عثمان كله ظلم واغتصاب، والخلافة لعلي، هكذا يقولون ويكفرون الصحابة. هذا مذهب الروافض. النواصب يبغضون أهل البيت، يبغضون علي رضي الله عنه ويتكلمون فيه وفي أولاده، قال لهم النواصب لأنهم ناصبوا العداوة لأهل البيت. فأهل السنة والجماعة يتولون الجميع، يتولون جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيت الرسول والصحابة كلهم يتولونهم جميعا ولا يفرقون بينهم. نعم بعضهم أفضل من بعض، فالخلفاء الراشدون أفضل، وبقية العشرة أفضل من غيرهم، المبشرين بالجنة، أهل بدر أفضل من غيرهم، أهل بيعة الرضوان، المهاجرون أفضل من الأنصار، ما في شك أنهم يتفاضلون، لكن التفضيل لا يقتضي انتقاص المفضول أو الكلام فيه، كلهم لهم الصحبة صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط في صحابة رسول الله بين الروافض والنواصب، نعم، يتولون الجميع ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقرونهم، لكنهم لا يغلون فيهم كغلو الرافضة حتى يقولون إن الخلافة إنها لعلي ولذريته، وأن الصحابة اغتصبوها وظلموهم، ويلعنون أبا بكر وعمر، يسمونهم صنمي قريش قبحهم الله، وكل آية فيها ظلم وكل آية فيها كفر ينزلونها على الصحابة. إذا جاء ذكر الظلم يقولون هذا للصحابة، ذكر الكفر يقولون هذا للصحابة. هذا مذهب الرافضة قبحهم الله وأخزاهم. نعم. بين الروافض والخوارج والنواصب أيضا. الخوارج عرفناهم، الخوارج كفروا عليا، كفروا عليا وعثمان وكثير من الصحابة، بينما الروافض على العكس غلوا في علي، غلوا في علي رضي الله عنه، واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الوصي، وأن الصحابة ظلمه واغتصبوا حقه إلى آخره. هؤلاء الروافض. والخوارج كفروا الصحابة وقالوا لعلي: لماذا تحكم الرجال لما حصلت موقعة صفين بين علي ومعاوية وأهل الشام، وفي الأول انتصر جيش علي على أهل الشام فاحتالوا ورفعوا المصاحف، يقولون نتحاكم إلى القرآن، أهل الشام رفعوا المصاحف على الرماح يقولون نتحاكم إلى القرآن. فقال علي رضي الله عنه: هذه خدعة. لكن الجيش الذين معه قالوا: لا، ما يمكن نقاتلهم وهم يرفعون المصاحف، ما يمكن نقاتلهم إلا نتحاكم حنا وياهم إلى القرآن. فلما شكل الحكمان وحكموا قالوا لعلي: أنت كافر لأنك حكمت الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. هم الأول هم الذين أرغموا عليا على قبول التحكيم، وفي النهاية كفروه بذلك وقالوا: أنت حكمت الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. هؤلاء هم الخوارج، هم الخوارج. بينما الروافض بالعكس غلوا في علي، بعضهم يقول إنه هو الله، ولاتهم يقولون هو الله، الذين دون الغلاة لا يقولون إنه هو الله، لكن يكفرون الصحابة ويصفونهم بالظلم والطغيان ويلعنونهم ويشتمونهم، فهم على طرفي نقيض. أهل السنة والجماعة كما ذكرنا تولوا جميع الصحابة، تولوا جميع الصحابة وأهل البيت، ولم يفرقوا بين أحد منهم، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب في الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل الأمة، هم أفضل الأمة، هم أفضل الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير القرون وهم أفضل الأمة، وهم الذين أوصى بهم الله جل وعلا وأوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروا الإسلام، تحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوه للأمة. من أين وصلنا هذا الإسلام إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا الأحاديث كلها عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها فيها صحابة، رواتها من الصحابة رووها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واعتقد أن القرآن كلام الله. يكفي نقف عندها. نعم. الحاصل أن هذه عقيدة الشيخ رحمه الله، اللي يقولون أن الشيخ أنه خارجي وأنه يكفر وأنه يعمل، هذه عقيدته، هذا ما عنده، وهذا الذي يدعو إليه. نعم. هي موافقة، هي عقيدة الشيخ لكنها موافقة للواسطية والغيرها، وما أخذها من الواسطية لكن توافق ما في الواسطية. نعم. كلهم بغيت تحفظ احفظهم كلهم، هذه مختصرة وذيك مطولة. نعم، ولا تكفي واحدة عن الأخرى. نعم. ما شرحت فيما أعلم، هذه ما شرحت، إلا أذكر أنه لما عقد أسبوع دعوة الشيخ في جامعة الإمام أن بعض المصريين شرحها، لكن أنا ما وجدت هذا الشرح، ولا هو شرحها، أظن اللي شرحها رحمه الله الغزالي خليل عيد، أظنه شرحها. نعم، فإن وجدتم هذا الشرح، نعم، وهو موجود في بحوث الأسبوع كلها مطبوعة ومعها شرح هذه الرسالة. نعم. نعم، ما يقاس بخلقه قياس تسوية، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، يقال لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس تسوية، وإنما يقاس القياس الأولى، القياس الأولى، ويقال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، قياس الأولى. أما القياس الممنوع فهو قياس الشمول، يسميه الشيخ قياس الشمول وقياس العلة، قياس العلة اللي هو المعروف عند الأصوليين، إلحاق فرعا بأصل لعلة تجمع بينهما، هذا قياس العلة يسمونه. قياس الشمول هو الذي قياس التسوية، أن يسوى الله بخلقه، قياس تسوية هو قياس شمول. نعم. من كان على منهج السلف فهو الفرقة الناجية، من كان عليه حقيقة لا انتسابا فقط وإنما حقيقة تبعوهم بإحسان. نعم، لأن في من يدعي أنه على مذهب السلف وهو ليس على مذهب السلف، إما لأنه يجهل مذهب السلف، وإما لأنه يخالف عن تعمد، فيه من يعمل هذا. أنتم تعرفون أن الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، إذا قيل أهل السنة قالوا لا للأشاعرة، وما هم أهل السنة، خالفوا لأهل السنة، كل يدعي، لكن الحقيقة والذين اتبعوهم بإحسان، خذ هذا القيد معك وتعرف من هو الذي على مذهب السلف والذي هو متبع للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، إن كان بإحسان فهو صحيح، أما إن كان أنه ما هو بإحسان فهو غير صحيح. نعم، هتأخذ الدعوة مجردة فقط، لابد من الحقيقة. الآن خوارج العصر اللي يقتلون الناس ويفجرون يقولون حنا على مذهب السلف، وهذا الجهاد في سبيل الله، هذا ما اتبعوهم بإحسان. نعم. لأن ما يصدق، يقول إنه ولو ما صدق، اللي ما يصدق يكون مؤمن، اللي ما يصدق يكون كافر، هم يقولون لا مؤمن ما دام يعرف إن هذا حق ولو لم يصدقه. نعم. صلى الله عليه وسلم صاحب الأولياء يقال لهم مرجئة أهل السنة، يسمونهم مرجئة أهل السنة ومرجئة الفقهاء، لأنهم فقهاء، لأنهم فقهاء، فقهاء أهل السنة. نعم. وهؤلاء هم أخف المرجئة، أخفهم مرجئة الفقهاء، وأخبثهم مرجئة الجهمية. نعم. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ومغالطة. الذي لم يعمل خيرا قط باختياره، باختياره ترك العمل باختياره، هذا ليس بمؤمن. أما الذي ترك العمل لأنه لم يتمكن، أسلم ثم مات على طول أو قتل ولا تمكن من العمل، هذا هو الذي يخرج من النار يوم القيامة. نعم. أما إنسان تمكن من العمل وتركه رغبة عنه، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يترك الزنا ولا شرب الخمر، هذا تقول أنه مؤمن؟ هم مؤمن هذا. نعم. بلا شك إذا تاب توبة نصوحة. قل للذين كفروا، الكفار، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بالعاصي المؤمن إذا تاب إلى الله عز وجل؟ نعم. نعم، موجودة، موجودة في هذا الزمان، المعتزلة موجودين وهم ينكرون القدر، وهم كثيرون في هذا الزمان. نعم. هذا أخبث من المعتزلة، هذا من الخوارج اللي يحث الناس على شق عصا الطاعة وعلى تفريق الكلمة، هذا من الخوارج والعياذ بالله. نعم. ما فيه يا أخي قدرة، هذه الإرادة، الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة قدرية شرعية، يأتي تفصيلها إن شاء الله. أما القدرة ليس فيه انقسام، قدرة واحدة. نعم. كان يقصد لا نمانع أنهم يكون بينهم مدارس لهم خاصة، ما علينا منهم، مدارسهم الخاصة لهم، هم من حينهم لهم مدارس ولهم يدرسون أولادهم، فنحن لا نمانع أنهم يكون بينهم مدارس لهم خاصة. أما أنهم يفتحون مدارس بين أهل السنة، لا، نمانع في هذا ولا نرضى أبدا. نعم. أي نعم، إذا وقع في معصية وعنده طاعات فطاعته صحيحة ويأثم على المعصية، يثاب على الطاعات ويأثم على المعصية، إلا إذا كانت هذه المعصية تقتضي الكفر، إن الكفر يحبط الأعمال. أما إذا كانت المعصية لا تقتضي الكفر فهو يأثم بها ويعذب عليها لكن طاعته صحيحة. نعم. الكفر كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر كفر أصغر، فهذا يحمل على الكفر الأصغر لأن مرتكب الكبيرة لا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة، وإتيان المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر، فهو يعتبر من الكفر الأصغر. نعم. ما

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلما كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كغيره من الكتب الإلهية، وأن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة، وهذا أمر لم يختلف عليه المسلمون، لم يختلف عليه المسلمون ولله الحمد، ولكن نبتت نابتة بعد انقضاء القرون المفضلة على يد الجعد بن درهم الذي تلقى عقيدته عن اليهود، تقول إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن الله لا يوصف لأنه يتكلم، وإنما إضافة الكلام إليه إضافة مجازية لأنه خلق الكلام في غيره، فخلقه الله في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي تكلم هو المخلوق الذي خلق الله الكلام فيه. ويا سبحان الله، كيف يضاف الكلام إلى غير من تكلم به؟ كيف العقول ما تقر هذا؟ إن الكلام يضاف إلى غير من تكلم به، ويقال هذا كلام الله أو كلام فلان وهو لم يتكلم به، هذا محال في العقول. وغرضهم من ذلك أن يبطلوا الاحتجاج بالقرآن، وأن يقول ليس عند الناس كلام لله عز وجل، القرآن الذي هو أول الأدلة القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. فإذا قيل إنه ما في قرآن كلام الله، لماذا يستدل الناس؟ إذا أبطلوا الأصل الأول بطلت بقية الأصول، بهذا يقضى على الإسلام بهذه الطريقة. وشبهتهم يقولون ننزه الله، هذا تنزيه لله بزعمه، ننزه الله أنه يتكلم، لأنه لو وصفناه بأنه يتكلم شبهناه بالخلق، فنحن ننزه الله عن ذلك، فجاءوا من طريق تنزيه بزعمه. وفي الحقيقة أنهم فروا من التشبيه الذي زعموه إلى تشبيه أقبح، فإذا نفوا عنه الكلام لئلا يشبه بالمتكلمين من الخلق، فقد شبهوه بالجمادات التي لا تنطق، وهذا نقص، هذا أعظم نقصا، إذا نفوا الكلام عنه شبهوه بالجمادات التي لا تنطق، تعالى الله عن ذلك. ولذلك حكم أئمة أهل السنة بكفر الجهمية، حكموا بكفرهم، قال الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 5 في 10 500 عالم، حكموا بكفر الجهمية لأنهم نفوا كلام الله سبحانه. ولذلك خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن درهم عند هذه المسألة، فكان في يوم العيد يخطب خطبة العيد، فقال: أيها الناس، عيد الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين وشكروه على ذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. فقتل الجعد بن درهم. ثم جاء من بعده الجهم بن صفوان، تبنى مقالته الخبيثة فقتله الأمير سلم بن أحوز. وهكذا كان ولاة أمور المسلمين يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرهم. وحماية العقيدة هي الضرورة الأولى من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، حماية العقيدة. فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرهم وحماية العقيدة هي الضرورة الأولى من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، حماية العقيدة. فهذا أصل منشأ هذه المقالة الخبيثة. ثم ورثها عنه المعتزلة. المعتزلة أيضا يقولون بهذه المقالة، وأيضا الجعفرية من الشيعة الإمامية يقولون بهذه المقالة، لأنهم تتلمذوا على المعتزلة فأخذوها عنه. أيضا الشيعة الزيدية يرون هذا الرأي ويعتقدون أن القرآن مخلوق، أنه ليس كلام الله. كل هذا ورثوه عن الجهمية، وهذا مدون في عقائدهم التي يدرسونها الآن، مدون هذا الكلام. جاءت الأشاعرة فأتوا بقول غريب في هذه المسألة، لا هو مع الجهمية ولا هو مع أهل السنة. فقالوا: الكلام هو المعنى القائم بالنفس الإلهية، القائم بالنفس الإلهية. وأما هذا القرآن والكلام الذي نزل على الرسل فإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، فهو اللي معنى القرآن الذي معنى مخلوق، لأنه عبر به محمد أو جبريل عن كلام الله، والله لا يتكلم، وإنما كلامه معنى قائم بنفسه يعبر عنه الرسول. فهم جمعوا متناقضات، جمعوا متناقضات لم يقل بها أحد غيرهم، فجعلوا القرآن بعضه كلام الله وهو المعنى النفسي، وألفاظه مخلوقة. معناه يقولون معنى القرآن غير مخلوق، أما ألفاظه وكتابته وهي مخلوقة. فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو كلام الله، وإنما هو كلام محمد أو جبريل وهو مخلوق، أو أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فهو ليس كلام الله، وإنما هو حكاية عن كلام الله، أو عبارة عن كلام الله. حكاية هذا قول الأشاعرة، وعبارة هذا قول الماتريدية. كلهم يقولون إنه ليس كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقط. فالقرآن بعضه إلهي وبعضه بشري، مثل مقالة النصارى في عيسى: اتحد اللاهوت بالناسوت. فعيسى بعضه من الله وبعضه مخلوق. فكذلك قول الأشاعرة يشبه قول النصارى في المسيح، بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق. تناقضات والعياذ. وهكذا كل من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط أبدا. هذه قاعدة، أن من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط والكلام الغريب يريد أن يتخلص من هذه الورطة التي وقع فيها، وهو يقع في أشد منها. أما من التزم بالحق فهو لله الحمد على بينة وعلى بصيرة، وأهل السنة والجماعة ما زالوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. امتحن أهل السنة من المعتزلة على يد المأمون في هذه المسألة، وعذب الإمام أحمد عند هذه المسألة. المأمون يريد أن يلزم الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق، وأهل السنة أبوا ورفضوا، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله، أبوا أن يقولوا وأن يخضعوا لهذه المقالة الخبيثة. ثبتهم الله على الإيمان، وخذل الله المعتزلة ومن نحى نحوهم. ألم يحصلوا على طائل إلا الفضيحة والنكسة والعياذ بالله؟ هذه هي المسألة. مع الأسف أن بعض الكتاب أو المغرضون، يمكن كتاب جهال ولا أناس مغرضون يعرفون الحق لكن يلبسون على الناس، يقولون مسألة القول بخلق القرآن هذه مسألة لا طائل تحتها ولا تحتاج إلى انقسام، وإلى والإمام أحمد غلطان يوم يمتنع، وهذه أمور سياسية. هم عذبوا الإمام أحمد ما هو من أجل موقفه من القول، عذبوه لأنه يخافون أنه يقلب الناس عليهم، مسألة سياسية. هكذا يقول هؤلاء الكتاب الجهال أو المغرضون، ويقولون ما تستحق مسألة القول بخلق القرآن، ما تستحق كل هذا، هذا خلاف وهذا رأيهم، والناس لهم آراء ولا يحتاج إلى هذه الانقسام وهذا التشدد. كذا يقولون، لأنهم إما أنهم جهال ولم يدركوا الخطر، وإما أنهم مغرضون معتزلة ويريدون أن يمرروا هذه المسألة على الناس، ويقال ما تستحق كل هالجلبة وكلها. هذا موجود الآن في كتاباته في الصحف وفي المؤلفات وفي، وممن كتب في هذه المسألة أبو غدة الذي كان يدرس هنا، سوري، كتب في هذا بأن المسألة ما تحتاج كل هذا، ورد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه الله برد وافر مفحم، رد عليه وفضح مقالته وبين أن المسألة ما هي أي مسألة شكلية، إنما هي مسألة لها مغزى ولها مرام، ما هي بشكلية أو إنها هامشية أو إنها كما يقولون. فالحاصل أني نبهت على هذا لئلا يغتر أحد بكتابات هؤلاء ويقول المسألة سهلة والمسألة ما تحتاج إلى كلها هالردود وكلها، لا، المسألة خطيرة جدا. إذا نفينا أن القرآن كلام الله، إذن ماذا يبقى معنا؟ ما صار معنا مصدر أول نرجع إليه ونتحاكم إليه، وبالتالي تبطل الشريعة. إذا هدم الدليل الأول لها والمصدر الأول لها بطلت الشريعة، وهذا غرض المؤسسين لهذه المقالة الخبيثة. وإن كان كثير من أتباعهم قد لا يدركون هذا الغرض، لكن هذا هو المقصود. يكفيكم أن هذه المقالة جاءت من اليهود على يد الجعد بن درهم الذي تلقاها عن اليهود. نعم. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منزل كما يقوله أهل السنة والجماعة، غير مخلوق كما تقوله الجهمية ومن سار في ركابهم. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها، ولا يقول هذه مسألة شكلية أو هي كما قال بعض العلماء اللي يشار إليهم، قال هذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل. كل هذا تهوين من هذه المسألة، طويلة الذيل قليلة النيل، يعني ما تحتها طايل. نعم. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني نزل من الله جل وعلا، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فهو كلام الله حقيقة لا مجازا. وأما قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام، وقوله في إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أضافه إلى الرسول البشري تارة وإلى الرسول الملكي تارة، وأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى. فيقال الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، وأما إضافته إلى جبريل أو إلى محمد فهي إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. ولا يمكن أن القول الواحد يقول عدة قائلين أبدا، فدل على أنه كلام الله، ولكن أضافه إلى جبريل قول رسول كريم إضافة تبليغ. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت لما تسمع مثلا معلقة امرئ القيس يقرأها شخص، يقرأها شخص عليك، هل يقرأ؟ ما هو هذا كلام الشخص نفسه؟ هو كلام الشخص نفسه، هو اللي يقرأها ينطق بها، لكن هل هي كلامه؟ هل هي نظمه ولا نظم امرئ القيس؟ هو مجرد ناقل فقط، مجرد راوي وناقل للشعر. وأما الشاعر فهو امرئ القيس الذي قال هذه القصيدة، هذا شيء واضح ما يحتاج إلى وقفة أبدا. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فهم مبلغون عن الله عز وجل. فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتعلقون بها. وإليه يعود إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان حينما يرفع القرآن. القرآن يرفع في آخر الزمان، يؤخذ من صدور الرجال ومن المصاحف ولا يبقى له أثر، وذلك من علامات الساعة في آخر الزمان. هذا معنى وإليه يعود، يعني في آخر الزمان، كما أنه نزل منه فإنه يرفع في آخر الزمان ويعود إليه سبحانه وتعالى، ولا يبقى في الأرض قرآن. نعم. وأنه تكلم به حقيقة، هذا رد على اللي يقولون أنه تكلم به مجازا، فإضافته إلى الله من إضافة المجاز، لأنه هو الذي خلقه فيضاف إليه مجازا. نعم. وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله، تكلم الله به حقيقة، وليس هو المعنى القائم في نفسه كما تقوله الأشاعرة، وليس هو مخلوقا كما تقوله الجهمية، وإنما تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل وتحمله عن الله جل وعلا وبلغه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عن محمد عن جبريل عن الله، هذا سند القرآن، عن محمد عن جبريل عن الله، كما قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا كله في جبريل، أوصاف لجبريل عليه السلام. ثم قال وما صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون كما تقوله الكفار، ولقد رآه، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية الملكية بالأفق المبين، رأى جبريل وهو في الأفق على صورته في بطحى مكة، ورآه مرة أخرى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته الملكية مرتين، وفيما عدا ذلك يراه بصورة إنسان، يأتي إليه بصورة إنسان، ويراه الصحابة على أنه إنسان ويظنون أنه من البشر وأنه وافد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، هو محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله. عبد هذا رد على الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الإلهية، فهو عبد وليس معبودا. ورسول هذا رد على الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم على طرفي نقيض، طائفة غلت فيه ورفعته إلى مقام الألوهية، وطائفة فرطت في حقه وجحدت رسالته. فنحن نقر بالأمرين، أنه عبد وأنه رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وأمين على وحيه، الرسول أمين عليه الصلاة والسلام، لم يزد في القرآن ولم ينقص، بل بلغه كما جاءه عن الله عز وجل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو تقول محمد صلى الله عليه وسلم على الله ونسب إليه ما لم يقل لأهلكه الله سبحانه وتعالى، فهذا تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ البلاغ المبين، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أمين على الوحي. ولهذا لما قسم الصدقة وتكلم من تكلم من المنافقين قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني على قسم الصدقات وأنا أمين من في السماء وهو الله على الوحي. نعم. وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، السفير هو الرسول، السفير معناه الرسول، فالرسول سفير بين الله وبين عباده بتبليغ الرسالة، أرسله الله سبحانه وتعالى ليبلغ رسالات الله عز وجل. نعم. وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد. انتهينا من مسألة الكلام، بيّن الشيخ رحمه الله عقيدته فيها، وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه يتبرأ من عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين خاضوا في كلام الله وقالوا مقالات شنيعة، ومن مقالة الكفار الذين قالوا إن محمدا هو الذي اخترع هذا القرآن وجاء به ونسبه إلى الله عز وجل، هذه مقالة الكفار. لهذا يقول الوليد ابن المغيرة: إن هو إلا قول البشر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، يعني القرآن إنه قول محمد ولم يقله الله جل وعلا. فالجهمية شابه الكفار في هذا، قالوا إن القرآن ليس كلام الله إنما هو قول محمد. نعم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد ولا يكون. نعم. هذه مسألة أخرى، وهي الإيمان بأفعال الله جل وعلا. الله جل وعلا له أفعال له أسماء وله صفات وله أفعال وله إرادة ومشيئة، فعال لما يريد، فعال لما يريد، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، هذه أفعال الله جل وعلا، وهي بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد. نعم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته. نعم، ما يكون في هذا الكون فهو من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته، لا يكون في هذا الكون شيء بغير إرادته أو بغير خلقه، أو أن أحدا يخلق مع الله جل وعلا. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم الذين خلقوها مستقلين عن الله جل وعلا، وليس لله فيها إرادة ولا مشيئة. فنحن نؤمن بأن أفعال العباد هي خلق الله، وهي كسب العباد وأفعال العباد، هي فعلهم وكسبهم، وهي خلق الله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعمل، أي وخلق ما تعملون. نعم. ولا يخرج شيء عن مشيئته، لا يخرج شيء عن مشيئته في هذا الكون، لا يمكن يحدث شيء أو يحصل شيء من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غنى أو فقر أو حياة أو موت أو رزق إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. مشيئته شاملة، مشيئته شاملة، وإرادته شاملة، وكل شيء بإرادته ومشيئته، لا كما تقوله المعتزلة إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا وليس لله فيها أي تدخل، هم الذين يخلقون أفعالهم، فيصفون الله جل وعلا بالعجز، يصفونه بالعجز ويعطلونه من الخلق والفعل، وعلى نقيضهم الجبرية اللي يقولون أن العباد ليس لهم أفعال وإنما هي أفعال الله يحركهم فيها، كما تحرك الآلة، ليس لهم إرادة ولا مشيئة، فهم على النقيض من المعتزلة. هؤلاء غلوا في إثبات أفعال الله، قالوا العبد مجبور، وهؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد، الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله، وغلوا في نفي أفعال العباد، وقالوا العباد ليس لهم أفعال، فهم غلوا في إثبات وغلوا في نفي. المعتزلة على العكس، غلوا في نفي أفعال الله وغلوا في إثبات أفعال العباد، على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر كما يشاء وكما يريد، والعباد لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم اختيار، يفعلون الأفعال باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، فلهم مشيئة ولهم إرادة، لا كما تقوله الجهمية الجبرية، ولكن مشيئتهم ليست مستقلة كما تقوله المعتزلة، وهذا كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قوله وما تشاءون رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون إرادة الله ومشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نعم. والعقوبة العقاب والثواب إنما هو على أفعال العباد بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم، يعذبون لأنهم هم الذين فعلوا هذه الأشياء باختيارهم وكانوا يستطيعون تركها وتجنبها والابتعاد عنها وهم منهيون عنها فهم أقدموا عليها باختيارهم فيعذبون على هذا. ولذلك اللي ما له مشيئة ولا اختيار كالمجنون والصغير والنائم لا يؤاخذ لأنه ليس له مشيئة ولا إرادة. أما العاقل البالغ فهذا يؤاخذ على أفعاله لأنه يستطيع يفعل ويستطيع يترك، الله أعطاه الإمكانية في هذا. نعم، يستطيع يصلي ويستطيع يزني في آن واحد، ويستطيع هذا وهذا، فإن كف عن الزنا وأقام الصلاة أجره الله عز وجل، وإن عكس أتى الزنا وترك الصلاة عاقبه الله على أفعاله على إرادته. نعم. ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره. كل هذا رد على المعتزلة القدرية. نعم. وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. لا شك في ذلك، فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يشاء. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. نعم. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود. نعم، هذا أيضا يؤمن أهل السنة والجماعة أنه لا محيد للإنسان عن القضاء والقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، لا محيد لأحد عن القضاء والقدر، خلافا للمعتزلة اللي يقولون لا، العبد يستطيع أنه يفعل وليس لله عليه إرادة ولا سيطرة ولا شيء. نعم. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، لكنه يقدر سبحانه وتعالى على العبد امتحانا وابتلاء لأجل أن يثيبه أو يعاقبه، ابتلاء وامتحان، يقدر الأشياء على العبد، وقد يقدر الأشياء على العبد عقوبة له، قدرها عقوبة له، فالعبد يفعل الأسباب والله جل وعلا يرتب على الأسباب نتائجها، فإن فعل أسبابا طيبة رتب الله عليها نتيجة طيبة، وإن فعل أسبابا محرمة رتب الله عليها نتيجة سيئة، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالسبب من قبل العبد والنتيجة من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو يثيب أهل الطاعة ويسرهم لليسرى ويعينهم ويثيبهم، ويعاقب أهل المعصية فيتركهم يتمكنون من هذه عقوبة لهم لأجل أن يؤاخذهم ويعاقبهم بسبب نياتهم الخبيثة وبسبب تصرفاتهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعبد هو السبب، والله يقدر عليه نتيجة لعمله هو ونيته هو، إما ثوابا وإما عقابا. ولهذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين لهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله هذه الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا يجوز للعبد أنه يتوقف ويقول: لا، أنا إنسان مقدر أنه يصير بالجنة أنا بالجنة، وإنسان مقدر أنه في النار يصير في النار، ما يجوز هذا، لا يجوز. ما يطرد هذا في أفعاله؟ لو هل يجلس الإنسان ويترك طلب الطعام والشراب ويقول: إنسان الله مقدر لي الطعام بيجين وأنا جالس، والشراب بيجين وأنا جالس؟ ما يقول هذا، يقوم يدور، إذا جاع يقوم يدور، إذا عطش يقوم يدور الماء، وراه ما يقول إنسان الله مقدر لي شراب وطعام بيجين ولا حاجة أن يقوم، لأن فطرته كذا، فطرته تقتضي أنه يتحرك ويبحث. لو أن إنسانا جاء وضربه أو قتل ابنه، هل يسكت ويقول هذا قضاء وقدر، ولا يطلب الانتقام؟ يطلب الانتقام، وراه ما يقول هذا قضاء وقدر، ولا يؤاخذ القاتل أو الضارب، وراه يطالب بالانتقام. هذا دليل على أن الأشياء لأسباب، وأن العبد مطلوب منه فعل الأسباب، وأن ولا يبقى بدون فعل الأسباب. الله ربط المسببات بالأسباب. يا أخي الطيور والحيوانات ما تراها الرأي، هذا تروح أصبحت راحت دور الرزق، ما تقعد في أوكارها وتقول يجينا الرزق وأنا في وكري، وهي طيور وهي حيوانات تروح تبحث عن الرزق، لأن الله فطرها على هذا، أنه ما يحصل لها شيء إلا بعمل وحركة وبحث. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء. هذه مقولة خاسرة وكاذبة. والمسلم مطلوب منه العمل، العمل الصالح، وإذا أذنب مطلوب منه التوبة، وعندها الإمكانية في هذا، يقدر يفعل ويقدر يترك، هو بنفسه يقدر. نعم. فلو ترك العمل عجزا لم يؤاخذه الله، لكن إذا تركه كسلا فهو يؤاخذ على هذا، لأنه يعني مفرط. فيه فرق بين الكسل وبين العجز. العجز لا يؤاخذه الله إذا عجز، لكن إذا كسل فهذا يؤاخذ، لأنه هو اللي فرط. فالفطر، فطر العباد تقتضي هذا، مع دلالة الكتاب والسنة على هذا. نعم. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا لا محيد، لكن لم تؤمر بتعطيل الأسباب، وله صح لا محيد للإنسان عن القدر المحدود، لكن أنت مأمور بفعل الأسباب. أما خلق النتائج هذا بيد الله سبحانه وتعالى، قد تفعل ولا يحصل لك شيء، لأن الله لم يقدر لك نتيجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أن فعلت السبب، ومسألة حصول المقصود هذا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يحصل المقصود فإنك لا تلوم نفسك، لأنك فعلت ما تستطيع، وتؤمن بالقضاء والقدر، وتقول يمكن أن الله اختار لي ما هو أحسن، أنه لو حصل لي المقصود صار ضرر علي، فالله حبسه عني لمصلحتي. لا تكره ذلك. نعم. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. نعم، كل الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم فكتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. كل شيء مكتوب ومقدر ومحدود، ولا بد من وقوعه في وقته، ولكن أنت مأمور بفعل الأسباب. لا توقف وتقول أنا أتوقف مع القضاء والقدر، هذا ما يجوز أبدا، إلا إنسان ما هو بعاقل. أما العاقل فلا يمكن، ما يمكن أنه يجلس ويعطل الأسباب ويقول المكتوب بيحصل. هنا شيء مكتوب إذا فعلت السبب، أما إذا لم تفعل السبب فلا يحصل لك شيء. لو لم تتزوج ما جاك عيال، ولا خلك ما لا تتزوج، الإنسان الله كاتب العيال بيجون، ما يجيك شيء بدون زواج سبب. كل الأسباب كذا. فأنت أيها العبد عليك فعل السبب، وأما النتيجة فهي عند الله سبحانه وتعالى، ولا تأسف إذا لم تحصل النتيجة، بل ترضى بقضاء الله وقدره. قدر الله وما شاء فعل، وربما يكون هذا خيرا لك. نعم. لا تكره. نعم. ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. نعم، اللوح المسطور هذا فيه مقادير الأشياء كلها، وهناك مقادير جزئية تؤخذ من اللوح المحفوظ، مثل الجنين في بطن أمه يرسل إليه الملك في إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح، يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ الكتابة السابقة، لكن هذه كتابة ثانية جزئية مأخوذة من اللوح المحفوظ. نعم. وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل هذا تفصيل للما سبق، أنه يؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. بقي الإيمان باليوم الآخر من الأركان الستة. نعم، يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما اسم الكتاب الذي ألفه الشيخ أحمد التويجري رحمه الله في الرد على أبي غدة؟ والله ما يحضرني اسمه بالضبط، لكن هو رد على أبي غدة في مسألة خلق القرآن، لأن الشيخ أبا غدة عفى الله عنه وعنه يقول إنها مسألة، يعني مثل غيره يقول إنها مسألة ما تحتاج كلها هالعناية وهالردود، وكما يقولون إن الأمة بحاجة إلى الاجتماع والاتفاق، يتركون ينبذون الخلاف وكل له رأيه، كذا يقولون. وعلى هذا ما يرد باطل ولا ينصر حق، قال كل على ما هو عليه، هم يطالبون الآن بهذا. فالشيخ رحمه الله الشيخ أحمد رد عليه وبين إن مسألة القول بخلق القرآن ما هي مسألة هينة ولا عفوية، وراها ما وراها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال إن القرآن من صنع الله؟ لا، القرآن كلام الله، ما يقال صنع الله، يصير هذا خلق، صنع الله يعني خلق. نعم، القرآن كلام الله، أما صنع الله خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فقول صنع الله هذه فرعية على القول بخلق القرآن، درى أو لم يدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذه المقولة إن القرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماء؟ هذا هو، هذا كالأرض والسماء يعني مخلوق، مخلوق مثل ما أن السماء مخلوقة والأرض مخلوقة. مع الأسف إن المعتزلة الآن تبطنين الأمة، وهم اللي يكتبون وهم اللي ألفون وهم اللي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول أحد المتعالمين: إن كان كل من خرج على إمام المسلمين إن كان كل من خرج على إمام المسلمين وقاتله يكون خارجي، فإن محمد بن عبد الوهاب إمام الخوارج في تلك العصور، أرجو الرد على هذه المقالة وبيان بطلانها والتحذير منها. هل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على ولي الأمر؟ الإمام جاء ولا فيه ولي الأمر في نجد، فيه أمراء، كل بلد فيها أمير، فهو جاء واتصل بأحد الأمراء وعرض عليه دعوته، فآزره ذلك الأمير عن اقتناع وإيمان وتعاهد على ذلك، وحينئذ تكونت الإمامة على جميع بلاد نجد، دخلت تحت إمام واحد. وإلا قبل ذلك كانوا متفرقين، ما لهم إمام قبل ذلك، كل بلد له أمير، إمارة ما تسمى إمامة. فما تكونت الإمامة في بلاد نجد إلا بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقولون أنه خرج على الدولة التركية، وهذا كذب، الدولة التركية ما سيطرت على بلاد نجد، وإنما بلاد نجد بيد أهلها، ولا فيها مطمع للدولة التركية، ما فيها رعي غنم وزعابة سواني وما أدري كيف، ما فيها شيء، لذلك ما طمعوا فيها، تركوها بيد أهلها، كل بلد لها أمير، بل كل بلد، بعض البلاد لها أربعة أمراء، بلد واحد قرية واحدة فيها أربعة أمراء. فلما جاءت دعوة الشيخ توحدت البلاد، صار له إمام، صار فيها جهاد، صار فيها أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ألغيت الأحكام الجاهلية التي يحكم بها الأعراب والبوادي، حكم بالشريعة، فتكونت دولة ولله الحمد، دولة بكل مقومات الدولة الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو التعريف الصحيح للحديث القدسي، وهل مثله مثل القرآن من جهة أن الله تكلم به؟ الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا هو الحديث القدسي، ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، يقول الله كذا، قال الله كذا. الحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى، إلا أنه ليس مثل القرآن من كل وجه، ليس مثل القرآن، لا يتعبد بتلاوته، ولا هو مثل القرآن، ولا يقرأ في الصلاة، ولا يشترط الطهارة لمسه، وإن كان الله تكلم به هذا خاص بالقرآن، وإلا فهو الحديث القدسي إذا صح فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول الشيخ رحمه الله: لا محيد لأحد عن القدر؟ لا خروج، لا محيد، لا خروج لأحد عن القدر، ما هنا أحد يخرج عما قدر له أبدا، لا بد أنه يقع عليه ما قدر له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فالسائل يقول: من قال إن الحديث القدسي مخلوق هل يكفر؟ من قال إن الحديث القدسي مخلوق هل يكفر؟ مثل من قال إن القرآن مخلوق، من جحد كلام الله سواء الحديث القدسي أو القرآن، من قال إن الله لا يتكلم ولم يتكلم بالقرآن ولا بالحديث القدسي يكفر، يكفر بهذا. أما إذا قال إن الحديث القدسي ليس كلام الله، بمعنى أنه لم يثبت، أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، له محمل، أنه يريد أنه لم يثبت، وما دام لم يثبت فهو ليس من كلام الله. أما إذا ثبت بالسند الصحيح فإنه كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من نفى صفة من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة هل يكفر بهذا النفي إذا كان عالما غير جاهل؟ إذا كان متعمدا عالما يكفر، أما إذا كان مقلدا أو متأولا فإنه لا يكفر. إذا كان متأول مثل ما عليه الأشاعرة، أو أنه مقلد لغيره، فإنه لا يكفر، لكن يقال ضال، يضلل، يضلل ولا يكفر. نعم. أما إذا تعمد، إذا تعمد جحد الصفة أو تأويل الصفة عن معناه يكفر، لأنه لا عذر له. نعم. العذر إنما يكون إما بجهل، وإما بتأويل، وإما بتقليد، أحد ثلاثة أمور: إما بجهل، وإما بتأويل، وإما بتقليد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من قال إن الله بعلمه في كل مكان هل هذا هو قول أهل وحدة الوجود؟ لا، هذا قول أهل السنة والجماعة، إن الله بعلمه في كل مكان، لا بذاته وإنما بعلمه، هذا صحيح، الله بعلمه في كل مكان لا بذاته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من زعم بأن كلام الله مخلوق هل نحاجه بالآيات أم بالأحاديث أم بكليهما؟ هل إيه؟ من زعم أن كلام الله مخلوق، نعم، هل نحاجه بالآيات أم بالأحاديث أم بكليهما مع كثرة القائلين والمتخبطين الذين عمت بهم البلوى في هذا الأمر؟ لا، بالجميع، بالآيات وبالأحاديث نحاجه بكلام الله وبكلام رسوله، لأن القرآن وبإجماع، وبإجماع الأمة التي يعتد بإجماعها، يجادله بذلك بالكتاب والسنة والإجماع. ولأنه إذا نفي الكلام عن الله هذا نقص، لأن الذي لا يتكلم هذا فيه نقص، والكلام صفة كمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب الإيمان بأسماء الله؟ ولهذا لما اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي نحته لهم أو صوره لهم السامري من الذهب، قال الله جل وعلا: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم، دل على أن الرب يتكلم سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يتكلم ليس هو الرب. كيف يأمر وينهى وهو ما يتكلم؟ يا سبحان الله، كيف رب يأمر وينهى وهو ما يتكلم؟ بماذا يأمر بماذا ينهى إذن؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجب الإيمان بأسماء الله وأفعاله وصفاته تفصيلا أم إجمالا؟ تفصيلا يجب الإيمان بها تفصيلا، السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فإننا نؤمن به ونثبته تفصيلا لا إجمالا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الجهمية والجبرية، وهل هم فرقة واحدة اسمها مختلف؟ الجبرية هي الجهمية، الجهم بن صفوان جمع بين الجبر وبين الإرجاء فهو مرجي، وبين التجهم وهو نفي الصفات، جمع بين ثلاث جيمات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لماذا سميت المعتزلة بهذا الاسم؟ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، كان إمامهم واصل بن عطاء الغزال، كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله إمام التابعي، فجاء سائل وسأل الحسن في حلقته التي فيها واصل، فقال هذا السائل المرتكب الكبيرة: هل هو كافر ولا مؤمن؟ فأجابه الحسن بأنه ليس كافرا، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، جواب أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان. فقال عند ذلك قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إنه مؤمن ولا أقول إنه كافر، أقول إنه في المنزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن وانضم إليه أشباهه وكونوا فرقة المعتزلة